بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. ما يزال الكلام موصولا بما كنا بسبيله من الاستنارة بما جاء في سورة الذاريات من ذكر لبعض أوصاف المتقين الذين فازوا بالقرب من مولاهم المنعم المتفضل، فلقاهم بمنه وغفرانه حسن العاقبة في الآخرة، حيث أسكنهم جنات تجري تحتها الأنهار ووراء ذلك الرضوان الأكبر. وفي توجيه رباني حكيم إلى فقه ما كان سبيل هؤلاء البررة إلى مرضات الله والفوز بدار الكرامة من فضله، جاءت الكلمة القرآنية على بعض من تلك الصفات التي جماعها إحسانهم التعامل مع الله وإحسانهم التعامل مع عباد الله طاعة له سبحانه وطلبا لمرضاته التي هي غاية الغايات. ذلكم قوله جل وعز: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. هكذا وصفهم الله تبارك وتعالى بالصلاة بالليل على وجه كانوا فيه قليلا من الليل ما يهجعون، حتى إذا أدركهم السحر توجهوا إلى مولاهم العزيز الغفار يستغفرون. وثنى سبحانه بوصفهم بالزكاة والبر والصلة فقال: وفي أموالهم حق، أي جزء مقسوم مقرر للسائل والمحروم. ولعل مما يضاعف الانتفاع بما جاء من الترغيب في هذا اللون من السلوك الوضاء أن نعيد إلى الأذهان ما روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. وقد بوب الإمام البخاري لهذا الحديث في كتاب التهجد من الجامع الصحيح بقوله: باب الدعاء والصلاة من آخر الليل. وقال الله عز وجل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي ما ينامون، وبالأسحار هم يستغفرون. وفي أعقاب شرح الحديث قال الحافظ في الفتح: وفي حديث الباب من الفوائد تفضيل صلاة آخر الليل على أوله وتفضيل تأخير الوتر، لكن ذلك في حق من طمع أن يتنبه، وأن آخر الليل أفضل للدعاء والاستغفار، ويشهد له قوله تعالى: وبالأسحار هم يستغفرون، وأن الدعاء في ذلك الوقت مجاب، ولا يعترض على ذلك بتخلفه عن بعض الداعين، لأن سبب التخلف وقوع الخلل في شرط من شروط الدعاء كالاحتراز في المطعم والمشرب والملبس أو لاستعجال الداعي، أو بأن يكون الدعاء بإثم أو قطيعة رحم، أو تحصل الإجابة ويتأخر وجود المطلوب لمصلحة العبد أو لأمر يريده الله. أيها الأحبة، وتجدر الإشارة إلى ما جاء في إحدى روايات حديث النزول عند الإمام مسلم من كلمات نيرات تحمل المزيد من ملاطفة الله لعباده وترغيبهم في المبادرة إلى طاعته وما به الفوز بمرضاته وحثهم على التعرض لنفحاته ووافر رحماته. قال رحمه الله: حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا محاضر أبو المورع قال حدثنا سعد بن سعيد قال أخبرني ابن مرجانة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله في السماء الدنيا لشطر الليل أو لثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، أو يسألني فأعطيه، ثم يقول: من يقرض غير عديم ولا ظلوم، وفي رواية أخرى ثم يبسط يديه تبارك وتعالى يقول: من يقرض غير عدوم ولا ظلوم. أرأيت إلى هذه النفحة القدسية والملاطفة الربانية التي من بعض عطائها هذا التحريض المؤنس على التشمير عن ساعد الجد بحضور قلب وصفاء نفس والتزام الطريق التي يظفر سالكها بكريم العطاء وإجابة الدعاء وإسباغ النعماء؟ من يقرض غير عديم أو عدوم ولا ظلوم. سمى التقرب إليه بطاعته قرضا، وهو سبحانه المقترض لكنه مالك الملك وله خزائن السماوات والأرض، فهو غير عديم ولا ظلوم. قال أهل اللغة: يقال أعدم الرجل إذا افتقر، فهو معدم وعديم وعدوم. وجميل ما وجه إليه الإمام النووي في شرحه للحديث إذ قال: والمراد بالقرض والله أعلم عمل الطاعة، سواء فيه الصدقة والصلاة والصوم والذكر وغيرها من الطاعات. وسماه سبحانه وتعالى قرضا ملاطفة للعباد وتحريضا لهم على المبادرة إلى الطاعة، فإن القرض إنما يكون ممن يعرفه المقترض وبينه وبينه مؤانسة ومحبة، فحين يتعرض للقرض يبادر المطلوب منه بإجابته لفرحه بتأهيله للاقتراض منه وإدلاله عليه وذكره له. وبالله التوفيق. ألا إنه نبع العطاء الرباني الذي لا يغيض، وفيض الرحمة الغامرة الذي لا ينقطع، وتبارك اسم ربنا ذي الجلال والإكرام. هذا وعلى نور من تلكم الآيات في سورة الذاريات، وهي سورة مكية، الآيات التي طلعت على العباد بصور من إحسان المتقين، ومن أصدق من الله قيلا، نصل الحديث بما تشرق به آيات من سورة آل عمران إحدى الزهراوين، وهي سورة مدنية، من ذكر لما للمتقين عند ربهم يوم المعاد، والإتيان على بعض من صفاتهم التي كانوا يتحلون بها في الدنيا على طريقهم التي يسلكونها إلى الله. فبعد أن بين الله تعالى أن ما زين للناس من حب الشهوات على اختلاف أنواعها هو متاع الحياة الدنيا، وأن الله عنده حسن المآب، نبه جل ذكره بالأسلوب المعجز على ما يجب أن يتحلى به المؤمن من تقوى الله وعدم الركون إلى زينة الدنيا وشهواتها مهما اختلفت صورها وتنوعت ألوان الجذب إلى زخرفها وتزيين صفوها المشوب بالأقدار. فما عند الله للمتقين خير وأبقى، وأين شهوات الدنيا ولذائذها التي تنقطع وتفنى من نعيم الآخرة الذي لا ينقطع ولا يزول؟ ذلكم قوله تبارك وتعالى: قل أأنبئكم بخير من ذلكم، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. لا يخفى أيها الأحباب أن المراد بقوله تعالى قل أنبئكم الآية تقرير أن ثواب الله الذي أعد للمتقين خير من مستلذات الدنيا التي جاء ذكرها بقوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة الآية. أجل، قل يا محمد للناس أأخبركم بخير مما زين للناس في هذه الحياة الدنيا من زهرتها ونعيمها الزائل لا محالة وصفها المشوب بالأكدار والمنغصات. وجاء هذا الاستفهام للعرض تشويقا من نفوس المخاطبين إلى تلقي ما سيقص عليهم، كقوله تعالى: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، الآية. ثم أفصح عن ذلك بطريقة الاستئناف، فقال مبينا ذلك الخير: للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، إنها جنات تجري بين جوانبها وأرجائها الأنهار بأنواع الأشربة واللذائذ مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، والمتقون ماكثون في تلك الجنات التي لا ينقطع نعيمها ولا يزول أبد الآباد لا يبغون عنها حولا، وأزواج مطهرة أي منزهة مما يعتري نساء البشر مما تشمئز منه النفوس. وليس هذا فحسب، بل هنالك الرضوان الذي تهفو إليه قلوب أهل التقوى، ورضوان من الله. وقد جاء هذا العطف على ما أعد للذين اتقوا عند ربهم، لأن رضوانه أعظم من ذلك النعيم المادي. ولهذا قال جل شأنه في سورة براءة: ورضوان من الله أكبر، أي أعظم مما أعطاه من النعيم المقيم. وختمت الآية بقوله تعالى: والله بصير بالعباد، أي يعطي كلا بحسب ما يستحقه من العطاء، فهو سبحانه عليم بالذين اتقوا ومراتب تقواهم. وإذا كان الأمر كذلك فهو يجازيهم ويفيض عليهم وافر نعمائه بما أحسن من طاعته والتقرب إليه صادقين مخلصين. ولنا إن شاء الله عودة إلى تلكم الكلمات المباركات نستنير بهديها في شأن أحباء الله المتقين. والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.